نبتدئ بإذن الله تعالى. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا أخواتي وحبيباتي في الله، طالبات المرحلة الأولى معهد روحان، نرحب بكم في المعهد، ونتمنى يعني لكم عام سعيد ومفيد معنا بإذن الله تعالى في طلب العلم الشرعي. يسر الله لنا ولكم، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص والصدق فيما نقول ونتعلم ونعلم بإذنه تعالى. طيب، أنا معاكم أختكم في الله إناس جلالله. إن شاء الله تعالى يعني نتعلم مع بعض التفسير. المنهج بتاعنا هو نفس منهج الحفظ، أنتوا عندكم المقرر في الحفظ هذا العام 10 أرباع من سورة البقرة، 10 أرباع الأولى من سورة البقرة، وهو ده منهج التفسير. إن شاء الله تعالى هنتعلم تفسير هذه الآيات. طيب، عايزين نتكلم في الأول احنا ليه بنتعلم التفسير، لماذا نتعلم تفسير القرآن؟ طب احنا ممكن نكتفي ان احنا نقرأ ونحفظ وقراءات وإجازات وخلاص، يبقى احنا كده يعني اخذنا القرآن؟ لا، نفهم بقى كويس جدا، لان الكلام ده مهم، وكثير من الناس يغفل عنه ويقبل على تعلم يعني حروف القرآن ويقيم حروفه ولا يقيم حدوده، ويجهل كثير جدا من معاني الآيات ومن الأحكام ومن المواعظ ويعني الحكم والعبر في القرآن، وبالتالي لما يقع في فتنة أو في محنة أو يلتبس الأمر على كثير من الناس، هو لا يعلم ويتخبط مع المتخبطين ويفتن مع المفتونين مع الأسف. ثاني توصيل، وفعلا تفسير القرآن يسهل ويثبت الحفظ، جميل جدا. يعني أي حد يحفظ القرآن عشان تثبت الآيات ويسهل عليه حفظ الآيات، لما يعرف معنى الآية ويربط الآيات بعضها ببعض خلاص بيبقى سهل جدا عليه الحفظ، غير لما يقرأ كده إيه دون يعني معرفة المعنى. حاجة مهمة قوي بقى عايزين نعرفها كلنا، إن القرآن أنزله الله عز وجل على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لكي يكون منهاج حياة للمسلم. هو ده القانون، هو ده التشريع، هو ده الأمر والنهي، وافعل ولا تفعل، هو ده العظة والعبرة، هو ده الذي يرقق القلوب، هو ده اللي بينقي يعني صدر الإنسان، هو ده اللي بيوجه الإنسان لعبادة الله عز وجل وللطاعات. هذا القرآن هو المنهج، هو القانون الذي أنزله الله عز وجل لنعمل به. طيب، أنا دلوقتي لو عندي يعني رسالة مهمة جدا جاية لي من شخص أعلى مني، وليكن مثلا زوج، أب، أم، مدير، حاكم، والرسالة دي فيها كلام مهم جدا ليا، بيوجه رسالة افعلي كذا ولا تفعلي كذا، وده هينفعك وده هيضرك و و و، ولازم التزم بما في الرسالة. خلاص؟ طيب، هل مثلا حد لو يعني اعطاني الرسالة وقال لي ده فيها كذا، يعني دي مهمة جدا، دي اللي هتمشي بيها، ده النظام اللي هتمشي بيه في حياتك، هذا هو ما ينفعك، هتعرفي لابد ان تلتزمي بما فيها. هاخد الرساله اقول له يا سلام، الله، جميله جدا، انا سعيده قوي بالرساله دي واقبلها واعطرها واحطها في علبه قطيفه كده، علبه جميله، واشيلها على جنب واقول يا سلام، كل شويه كده ايه ابص على رساله جميله جدا الرساله دي، دون ان افتحها واقراها وافهمها حتى اعمل بما فيها. في حد عقل هيفعل ذلك؟ لا طبعا. انا لما اعرف ان الرساله دي جايه ومهمه وهي دي القانون، الشيء اللي انا لازم امشي عليه واللي هينفعني في حياتي وفيها خبر عما يضر عشان ابتعد عنه، طبعا لازم امسك الرساله ويعني افصلها اشوف كل جزئيه فيها عشان اعرف اعمل ايه وامشي ازاي، واهتم جدا. ولو في حاجه انا مش فاهمها ادور، طب يا جماعه الجزئيه دي، طب الجمله دي ما فهمتهاش، طب يقصد ايه، طب المطلوب مني ايه، لابد ان ابحث واهتم. ليه؟ عشان عارفه ان هو ده من هيك حياتي، هكذا القرآن. طبعا قبل ما اكمل اتمنى بقى يكون كل البنات اللي معانا غير المصريات فاهمين اللغه بتاعتنا، طبعا اللغه المصريه او اللغه العاميه هتغلب. انا ممكن اتكلم المحاضره كلها لغه عربيه، لكن انا احب ان اتوسط يعني عشان ايه نقرب شويه المعاني. فلو في كلمه غير واضحه يعني راجعوني فيها باذن الله تعالى، لعل ايه لعل معنى من تلتزم باللغه العربيه ولا تفهم غيرها. لو في اي كلمه قيلت غير واضحه رجعوني. طيب، وده كان هدي الصحابه رضوان الله عليهم وتعاملهم مع كتاب الله عز وجل، كما قال ابن عباس رضي الله عنه وغير من الصحابه، كنا إذا نزلت 10 آيات لا نتجاوزها حتى نقرأها ونتعلم ما فيها ونعمل بها. يعني ده كان تعامل الصحابة مع القرآن، لما في 10 آيات أنزلت من القرآن مش يقعدوا بقى يقرأوها، قرأناها يلا حفظناها بنقرأها حلو، الأحكام والمدود والمخارج وكذا تمام ممتاز خلاص يلا بقى اللي بعده. لا، كانوا يتعاملوا معه معاملة الذي يعرف أن يحرص على هداه، يحرص على نجاته، هو ده النجاة. طب خلاص بقى نقرأ، قرأنا كويس الحمد لله، نفهم معنى الآيات، عرفنا إيه المعنى، إيه المطلوب مننا، نعمل. وده مهم جدا. قراءة صحيحة، علم وفهم، لا بد أن ينبني على ذلك عمل، وإلا فهي حجة علينا لا حجة لنا. طيب احنا كده باذن الله تعالى نتعلم التفسير. اولا قبل يعني كلمه كنت اود ان اقولها ولكن يعني نسيت في بدايه المحاضره، استحضار النية يا بنات، هنتعلم ليه؟ يعني انت قدمتي في المعهد وعرفتي ان في علم شرعي هنا وفي الناس بيعلمونا علم شرعي وفي استفادة وكذا ومادة كذا وكذا، طب أنا داخل أتعلم ليه؟ هتقول لي الله، طب ممتاز جدا، لابد إن أنا أستحضر هذه النية، نية خالصة لوجه الله عز وجل. هل أتعلم اللي أجادل وأناقش وأبقى بقى اللي ما فيش زيي، يعني لما أي حد يكلمني في مسألة أرص له الأدلة بقى وكذا وكذا وأنا بتكلم عارفة بقى أنا بقول إيه، مبسوطة قوي بنفسي وعجب بقى وحب ظهور، أمراض قلوب يعني سيئة جدا. لابد أن ننتبه لهذا الأمر، أن تكون النية خالصة لله عز وجل، وكل ما يعني تعلمت أكثر، كل ما اهتممت و انتبهت لأمر النية، ودائما تنقيها من الشواذ، لأن ممكن الرياء يطرأ عليك أثناء العمل، الواحد يكون داخل مخلص وبعدين إيه يبتدي بقى إيه في النص كده تدخل بقى نوايا اخرى ويدخل رياء، ونسال الله السلامه من هذه الامور. فيعني اذكركم واذكر نفسي دائما بتنقيه النوايا من الشوائب، اخلاص العمل لله عز وجل حتى تتم البركه وننتفع بها. طيب ان شاء الله تعالى نبتدي نتكلم عن فضل سوره البقره. احنا عرفنا ان احنا لازم لما نحفظ آيات من القرآن نفهمها عشان نعمل بيها، خلاص؟ طيب عايزين نعرف بقى احنا نحفظ ايه؟ سورة البقرة. سورة البقرة سورة مدنية. طب يعني ايه سورة مدنية؟ يعني انزلت بعد الهجرة وهي نزلت في المدينة. السورة المدنية لها صفات وطابع مميز عن السور المكية. السورة المدنية تجديها تشتمل على آيات طوال وأحكام أمر ونهي، افعل ولا تفعل. لماذا؟ لأن الإيمان استقر في القلوب، خلاص الناس مؤمنين ثابتين على إيمانهم، فخلاص بقى نبتدي إيه تشريعات، ها؟ قانون المسلمين، هو ده قانوننا ودستورنا، هو القرآن فقط لا غير، وده قانون المسلمين. أي حد يقول لك حاجة غير كده لا، ده كده يعني بيقول كلام باطل، لأن الله عز وجل أنزل علينا القرآن يكون شرعة لنا ومنهاجا، ده ليقرأ ويحفظ ويعني يوضع في البيوت للزينة وللفجر ولل لا، مثل هذه الأمور يعني لا، يعني ليس هذا هو غاية المسلم، ولكن القرآن أنزل للعمل به. فزي ما بيقول إن الآيات المكية ومنها سورة البقرة المدنية معذرة، السورة المدنية ومنها سورة البقرة تشتمل على آيات طويلة وأحكام وأمر ونهي وتشريعات، ده طابع السور المدنية. حتى عندنا في سورة البقرة، عندنا في سورة البقرة أطول آية في القرآن. مين تقول لي إيه هي أطول آية في القرآن اللي موجودة في سورة البقرة؟ الناس بقى اللي هم حافظين وعارفين أطول آية في القرآن، ها مين تعرف؟ برافو عليك نهلة، مظبوط. عسل طبعا عسل. نعم، آية القدسية هي أعظم آية في القرآن. أقول أطول آية، آية الدين. أيوة يا رشا، جزاكم الله خيرا، الله يخليك فيكم جميعا. خلاص البنات اللي ذكروا إن هي آية القدسية هي أعظم آية في القرآن لعل الأمر ثبت علي، لكن أنا بقول إيه أطول آية في القرآن آية الدين، وفيها بقى يعني تفصيل للدين و بكل أركانه وشهوده وتفصيلات كثيرة، أي واحد حضرها عارفة يعني ما فيها. هي فعلا آية طويلة، أحكام، هو دي طبيعة السور المدنية. طيب بالنسبة لسورة البقرة، فيها يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في فضلها أحاديث، منها حديث في مسند الإمام أحمد وصحيح الإمام مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان. شوفوا قد إيه فضل عظيم، يغفر عنه المسلمون ولا ينتبه له. لا تجعلوا بيوتكم قبورا، شوف تشبيه يعني منافر جدا، البيت ده ما ينفعش يبقى قبر. ايه ده، والبيت ممكن يبقى قبر؟ شوفوا بلاد المسلمين، شوفوا المشاكل، شوفوا الخلافات، التشاحن بين الازواج بين الابناء. سبحان الله العظيم، الواحد يجد عجب، يجد كده الامور كده يعني كأن الشيطان في البيت، مش كأن، ده فعلا الشياطين تنزغ بين اهل البيت. البيت ده قبر، بعيد عن آيات الله عز وجل. ده الآيات هي النور، هي نور البيوت، القرآن هو نور البيت، وخاصة سورة البقرة كما أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وفي غيره. النبي هنا يقول إيه؟ ما تسيبش أبدا بيتك يكون قبر. طبعا أنا أفسر، ما بقولش قول النبي، أنا أفسر يعني إيه، أوضح المعنى وأبسطه يعني. البيت ما يبقاش قبر أبدا. طب إزاي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمل إيه؟ وضح على رسول صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان. خلاص، حل جميل جدا ورائع وميسر، نقرأ سورة البقرة في البيوت، نقرأ سورة البقرة في البيوت ونقبل على هذا، لأن هذا الأمر مهم جدا حقيقة. نفتقد الطمأنينة، نفتقد السلام، في البيوت الراحة النفسية. المعظم يشتكي، وخلي بالك انت التزمتي بدين الله وبشرع الله عز وجل، اقبلتي على الله سبحانه وتعالى، خلاص وضعتي قدمك على الطريق، الشيطان يتسلط بقى. انت عندك اعداء، النفس والشيطان. طب النفس انا يعني ايه المفروض ان انا اعالج نفسي وازكيها، ونفسي مهما سواها فالهمها فجورها وتقواها، قد افلح من زكاها وقد خاب من زكاها، معذرة، قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. طيب الشيطان، انا شايفاه؟ لا، انه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم، ده عدو مكتفي خطير جدا. طب لابد ان انا اخد وقايه بقى. هنتكلم دلوقتي عن نقطه السحر، طبعا دي مهمه جدا. خلاص يبقى انا عارفه ان الشيطان عدو، ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير. طيب لابد ان اخر يعني ان يكون بيني وبين هذا العدو وقايه، اتقي شره. هو يعني الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تركونا هكذا، قالنا العدو وسابونا كده، مش عارفين نحارب هذا العدو، مش عارفين نقاوم هذا العدو؟ لا طبعا، وضعوا لنا الحلول، ويعني كيف نحصن انفسنا تحصين تام من هذا العدو ونطرده من بيوتنا. ولكن احنا اللي غافلين، احنا اللي عندنا عجز وكسل. لذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نستعين بالله من العجز والكسل في اذكار الصباح والمساء، لان الامر ده فعلا بيجعلك يعني تعجزي عن فعل ما ينفعك. ومن ذلك ان نقرا سوره البقره في البيوت حتى نطرد الشياطين منها. فكنت بقول لكم ان احنا خلاص يعني واحدة التزمت بدين الله وبشرع الله، فيبتدي الشيطان يحارب فيها، يتسلط على البيت. خلاص انت لابد ان تقاومي ذلك. ما تقوليش ايه ده؟ اشمعنى؟ طب ما جارتي فلانة اهي الناس عاديين وتبرج وسفور ويعني غناء ومسلسلات وافلام وكل المعاصي عندهم، وبيتهم ساكت وهادي والاولاد مؤدبين مثلا، يعني على فرض، وده بيحصل. اشمعنى بقى؟ اشمعنى احنا ولادنا اللي كده بيضايقونا ودايما مشاكل، والواحد ده يبقى كده عايز يقعد كده في امان الله في هدوء عشان يشوف كده، يصلي بطمأنينة، يقول اذكاره، يقرا ورد، ويتعلم دينه، تطلع اي مشكله من اي ناحيه، الاهم للزوج، الاهم للاولاد، الاهم اي حد. ليه؟ اما هو الشيطان متسلط، هيفيدك؟ لا طبعا مش هيفيدك، ده هو معاكي لحد ما نسال الله السلامه يودي حزبه استعيذ. جهنم وبئس المصير، اعاذنا الله منه ومن طريقه ومن سبيله. ننتبه لهذا الامر. طب انا عندي دلوقتي وقايه هامه جدا، سوره البقره اللي احنا معانا هذا العام، هنحفظ ونتعلم. طب ايه نعمل ايه دلوقتي؟ نقراها في البيوت. وهذا يعني انا ليه بنقول فضلها؟ مش عشان اقول الله جميله جدا، الله ده سوره البقره طلعت حلوه قوي، ده ليها فضل كذا وكذا وكذا ونسمع بقى. لا طبعا، احنا بنتعلم ده عشان نعمل دي. ركزوا قوي في نقطه العمل، خلاص؟ طيب يبقى احنا عرفنا ان قراءه سوره البقره في البيت تطرد الشيطان منه. طيب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اخر، تعلموا وفي روايه قرأوا البقره فان اخذها بركه وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. حديث رائع جدا. تعلموا أو اقرأوا، في رواية تعلموا وفي رواية اقرأوا، الاثنين أهم من بعض. خلي بالك، هنقرأ وهنتعلم ايه سورة البقرة. طب ليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا لماذا نقبل على سورة البقرة؟ طب لنتعلم ونقرأ. فإن أخذها بركة، ولما أنا أقبل عليها قراءة وتعلما وفهما وعملا، تحل البركة على حياتي كلها في مختلف المجالات، بركة في كل شيء والله. وهذا شيء مجرد، سبحان الله العظيم. يعني كثير جدا، كثيرات جدا مما التزمنا بقراءة سورة البقرة في البيت، ومن هنا من يعني كانت تقرأ السورة كل يوم، تخيلوا يعني بيتعرضون للسحر وما شابه. نسأل الله السلام على عافية. كانت تقرأ البقرة كل يوم رغم المشقة الشديدة اللي كانت بتجدها في ذلك. تخيلوا انتوا عارفين يعني مسألة السحر المنتشر دلوقتي طبعا شغل الشياطين بقى. يعني هم يعني ده شياطين الإنس متسلطين على المسلمين برضه أسحار والعياذ بالله يعني أذى شديد جدا يحل على المسلمين من وراء هذا الأمر مسألة السحر أو منتشر يعني منتشر حاليا بكثرة في جميع بلاد المسلمين. لا تجد الكل يشتكي من هذا إما سحر موجه وإما سحر كده يعني حد رش سحر كده يلا اللي يعدي يتأذي. أذى أذى والعياذ بالله. سحر الكنائس شغلهم هم يعني يسحروا المسلمين ويؤذونهم أذى. فيبتدوا يعملوا أسحار ويرشوها في أي مكان وأي حد بقى يعدي مسلم يؤذى. طيب أنا لابد أن أحصن نفسي وأحصن بيتي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخذها بركة. البركة هتحل وتعم عليك. أنا كنت فعلا بقول لكم يا جماعة إن كثيرات من النساء اللي أنا بعرفهم اللي فعلا أقبلن على قراءة سورة البقرة والله بدأت تغير شديد وكبير جدا في حياتها. كانت كثيرة الهم والغم وخلاص كانت قربت يعني تبتدي أي تدخل في مسألة الأطباء النفسيين ودواء الاكتئاب وأدوية الاكتئاب وأدوية الخاصة بالأمور دي يعني أمور يعني دوامة سبحان الله العظيم. ومشاكل والأولاد ما فيش بر والأولاد نفسهم يعني هم أيضا كمان في هم وغم ومشاكل كثيرة فيما بين الأطفال. لما قرأت سورة البقرة وأقبلت على قراءتها وابتدت تتعلمها تغيرت حياتها تماما تماما 180 درجة. الخير عم على البيت والسكينة والطمأنينة الرزق سبحان الله بارك الله عز وجل فيه. يمكن هو نفس الرزق اللي فيه بركة البركة اللي نفتقدها يعني يفتقدها كثير من المسلمين في بيوتهم. لا النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال هذا فإن أخذها بركة وفي المقابل تركها حسرة يتحسر يعني حسرة شديدة جدا من يترك سورة البقرة ولا يقرأها في بيته ولا يتعلمها. هذا هو الذي يستحق أن يتحسر بحسرة عظيمة. وفاة خير كبير فاته خير عظيم فاته البركة لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم أشادنا إليها. وأيضا الشياطين التي يعني تملأ بيوت المسلمين مع الأسف وما حصنش بيته فلم يطرد الشيطان من البيت. فمشكلة كبيرة جدا الإعراض عن القرآن والإعراض عن سورة البقرة حسرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. البطلة اللي هم إيه؟ السحرة آمين يخد البطلة اللي هم السحرة لا يستطيعوها. لو انت فعلا حصنتي نفسك وبيتك بسورة البقرة لن يؤثر فيك اي سحر. لكن احنا مع الاسف يعني ايه دائما يقولوا الوقاية خير من العلاج. يعني تقي نفسك وتقي بيتك واولادك خير مما ان تصاب من يعني مما خير مما تصابي تحدث اصابة وأذى وبعدين أبتدي بقى أدور وأتعب وبعدين مش قادرة أقرأ وبعدين متكسلة والشياطين بيصدني مش عارف إيه وبنسمع من ده كلام كثير. الأمر يحتاج إلى يقين. يعني أنا أعلم يعني قصة ولا أمل من إن أنا يعني أذكرها سبحان الله كل عام أذكرها للطالبات لأن هي جميلة جدا أو هامة جدا فيها فائدة يعني كبيرة فعلا. وهي حدثت قريبة ليه كانت يعني سحرة لها ناس نصارى كانوا يعني قاموا بسحر كبير لها لدرجة إن هي كانت في حالة سيئة جدا في بداية زواجها كانت مع زوجها يعني شيء سيء جدا وكآبة وبكاء شديد وفكرت حتى إن هي إيه تلقي نفسها ترمي نفسها من البلكونة من شرفة المنزل. طيب نعمل ايه؟ طب الشيخ فلان يقرأ عليها خلاص بقى بصوا على طول ايه الواحد يبتدي يبحث عن ايه اسباب ها وينسى يعني اليقين بالله عز وجل انه سبحانه وتعالى وحده الشافي لا شفاء الا شفاءه. دي اسباب اخد بيها لكن انا قلبي متعلق بايه بالسبب ولا بالله سبحانه وتعالى الشافي الذي بيده كل شيء. لا للاسف معظم يتعلق بالاسباب طب الشيخ فلان قرأ مفيش فايدة، طب نجيب الأحسن منه مين؟ فلان التاني. طب تعالى يا شيخ فلان قرأ برضه نفس المشكلة، وواحد واثنين وثلاثة وأربعة على ما أظن كانوا أربع ناس قرأوا عليها مع مشايخ، مفيش تأثر مفيش جديد. فهي ملت تماما وقالت خلاص أنا مش هجيب حد تاني يقرأ عليا، أنا هعالج نفسي. فعلا هي أصرت واستعانت بالله عز وجل، وسورة البقرة بقت تقرأها كل يوم، كل يوم تنهي قراءة سورة البقرة. أول يوم تابت جدا وبكت وتألمت واستقامت خلاص بقى. أنا يعني أرشدني النبي صلى الله عليه وسلم إن ده شفائي، الله عز وجل جعل شفائي في هذه السورة، فأنا أجاهد نفسي حتى أشفى مما أنا فيه، ويقيني وتعلقي بالله عز وجل، قلبي متعلق بالله. قرأت سورة البقرة لمدة شهر كامل، كل يوم تقرأها كاملا حتى شفيت تماما تماما، يعني رأت رؤية فيها بشرى بأن إيه السحر خلاص يعني انتهى بفضل الله عز وجل. كانت الرؤية دي عبارة عن إن آيات من القرآن تكتب على جدار الخلاء عزكم الله حمام، يعني تكتب وهي إيه بتنحيها تمسح، تكتب الآية الثانية تمسح، متكرر متكرر إلى أن مسحتها تماما، مسحت آيات الله عز وجل من على جدار الخلاء تماما، وانتهت الرؤية على ذلك. كان تأويلها طبعا إيه واضحة جدا، الشفاء من السحر، وإن السحر بفضل الله اتفك وذهب عنها، بس هو إيه يقين صبر استعانة بالله عز وجل. فأي حد يعني يعاني من هذا طبعا كوابيس مشاكل، يعلم من نفسه اللي في تسلط كده للشيطان أذى مس شيء من ذلك، يقبل على قراءة سورة البقرة. أي حد سليم برضو يقبل على قراءة سورة البقرة عشان يطرد الشيطان من بيته، عشان تأتي وتحول البركة على بيته حتى لا يتحسر، يعني لا يهجر هذه الصورة. ولكن الحمد لله طبعا يعني احمد ربنا ومن فضل الله عز وجل ان ده منهج انت تتعلمين، ده نعمة عظيمة من الله. عرفي ان ربنا سبحانه اراد لك الخير واصطفاكي حتى يعني اتى لك الى هنا تتعلمي تقرأي تحفظي تعرفي تفسيرها، وصوني النعمة واعملي بهذه الايات واقرأي الصورة في البيت حتى تنامي من ذلك الخير. طيب نبتدي بقى ندخل في تفسير سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أول آية في سورة البقرة. يعني إيه ألف لام ميم؟ يعني إيه هذه حروف؟ ما معناها؟ هتجديها في سورة البقرة، في سور أخرى كثيرة. ألف لام ميم مكررة، وألف لام ميم صاد، وحاميم، وكاف هاء عين صاد في أول سورة مريم، صاد فقط في سورة صاد. فسبحان الله العظيم هتجد هذه الحروف موجودة في سور من القرآن الكريم. ماذا تعني حروف لا يعلم معناها إلى الله عز وجل؟ زي ما الناس تقولون مما استأثر الله عز وجل بها. أولا المفسرين اختلفوا، خلي بالك المفسرين اختلفوا في معناها، في منهم من قال إن هي أسماء السور، منهم من قال أن فيها اسم الله الأعظم، معرفش منهم من قال كذا، طبعا كلام بغير دليل. ولكن الصحيح في هذا أنها مما استأثر الله عز وجل بعلمه وردوا عينها إلى الله، وهذا يعني القول نحكيه حكاية القرطبية عن أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وكثير من المفسرين والتابعين، أنها مما استأثر الله عز وجل بعلمه. أنا رد عينها إلى الله، يعني إيه؟ يعني إيه الكلام ده؟ يعني ما أعرفش معناه. الله عز وجل لم يذكر معناه، لم يوضح لنا النبي صلى الله عليه وسلم معنى معين له، لم يذكر ذلك. خلاص يبقى احنا ايه نرد علمها الى الله عز وجل، الله وحده الذي يعلم معنى. ولكن لما العلماء اتكلموا في يعني فواتح السور الحروف المقطعه في اوائل السور قالوا انها من اعجاز القران، فكانه يتحدى هؤلاء العرب، يعني هذا القران مؤلف من هذه الحروف اللي بتتكلموا بها، من انتوا اهل فصاحه وبلاغه، ورغم ذلك تعجزوا ان تاتوا بسوره منه او بايه منه. رغم ان هو مكون من هذه الحروف التي تتكلمون بها. هذا من اعجاز القران، ولكن معنى معين لها لا نعلم، الله عز وجل وحده يعلم. طيب ألف لام ميم، ذلك الكتاب. ذلك الكتاب أي كتاب؟ القرآن. طيب لماذا لم يقل هذا الكتاب؟ ذلك اسم إشارة للبعيد. ما المقصود به هنا؟ التعظيم وعلو قدر هذا الكتاب، هذا القرآن العظيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا ريب فيه يعني لا شك فيه لوجه من الوجوه. طيب ما في ريب عنه هيستلزم ايه ضده؟ طب ايه اللي ضد الريب؟ ايه العكس الريب؟ اليقين. يبقى هذا القرآن يشتمل على علم اليقين المزيل لأي شك لأي ريب. طيب القرآن يشتمل على علم يقين، إذن الهداية لا تحصل إلا بهذا اليقين، إلا بهذا الكتاب. يبقى هو طريق الهداية، يعني ربنا سبحانه وتعالى يذكر الكتاب ويقول أن هذا القرآن لا شك فيه، بل كل ما فيه علم يقين فيه، يعني اشتمل ما لم يشمل فيه كتب المتقدمين ولا المتأخرين من العلم العظيم والحق المبين. هذا هو القرآن، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. إذا ما يستلزم ذلك أن يكون إيه؟ هداية، بس مش بأي حد، هداية تكون إيه؟ للمتقين. الهدى ما تحصل به الهداية من الضلالة والشبه، والهدى هو الذي يجعل الإنسان يسلك الطريق النافع، والدلالة يدله على الطريق النافع له في الدنيا والآخرة. وإيه ربنا سبحانه وتعالى قال هدى، لم يقل هدى للمصلحة الفلانية ولا للشيء الفلاني، لإرادة العموم. لأن القرآن هنا بقى هدى لجميع مصالح الدارين، لكل شيء. فهو مرشد للعباد في المسائل الأصولية والفروعية، مبين للحق من الباطل، هو اللي بيوضح الحق من الباطل والصحيح من الضعيف، مبين لهم كيف يسلكون الطرق النافعة لهم في دنياهم وأخراهم. هي دي الهداية لا ينتفع بها المتقين اللي لسه هنقول سقطنا. طيب الله عز وجل قال في موضع آخر هدى للناس، هنا بقى كان في تعميم. هنا عندنا في سورة البقرة ايه؟ هدى للمتقين، الآية الثانية هدى للناس، لأن القرآن في نفسه هدى لجميع الخلق. القرآن هدى لجميع الخلق، لكن الأشقياء الناس البعيدة عن ربنا سبحانه وتعالى لم يهتموا للقرآن ولم ينتفعوا بهذه الهداية. لم طيب الحمد لله رب العالمين، نسأل الله التيسير، نسأل الله التيسير، ربنا يفرج عنا الشياطين ويسر لنا. طيب احنا بنتكلم، كنا بنتكلم في التقوى هدى للمتقين، عايزين نقول يعني ايه تقوى؟ ما المقصود بالتقوى؟ التقوى هي اتخاذ وقايه، انا بتقي شيء يعني يعني بتخذ وقايه من هذا الشيء. طب المقصود هنا بقى بالتقوى ايه؟ اتخاذ وقايه من سخط الله وعذابه بايه؟ كيف تكون هذه الوقايه؟ بامتثال اوامره واجتناب نواهيه. من امتثل امر الله عز وجل واجتنب نواهيه هي دي التقوى. ليه؟ لانما اتقيت عذاب الله عز وجل واتقيت غضب ربنا سبحانه وتعالى. يبقى اهل التقوى هم اللي اهتدوا بالقران، هم اللي انتفعوا به غايه الانتفاع. الله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. عارفين يعني ايه يجعل لكم فرقانة؟ عندك بصيرة تفرقي بين الحق والباطل، ما تقعيش في الفتن، ما تتوهيش. مش لما تيجي الفتنة او محنة او ابتلاء تتوهي وتقعي وتسقطي وتبقي وتنهاري او تبتعدي عن الدين بالكلية كما حدث يعني لكثير من الناس، نسأل الله السلامة. ده مفيش عدم تمييز للحق من الباطل، يبقوا مش عارفين ايه في الشخص مين. لك الله اعلم بقى، الله اعلم الحق فيه. الله اعلم حقيقتين. امال انت ايه؟ فين الفرقان؟ اين الفرقان؟ اين البصيره؟ مش عارف الحق فين، او يتبع الباطل، يمشي ورا الباطل. سبحان الله العظيم، نسال الله السلامه. طيب هدى للمتقين، دي بقى يعني الله عز وجل يوضح لنا صفات هؤلاء المتقين. من ايه يعني؟ انتبهوا بقى للايات القادمه عشان ايه؟ دي صفات المتقين واحنا عايزين نكون منهم، يجعلنا من اهلها. فنشوف هنا الصفات ايه وننتبه حتى نتصف بهذه الصفات، حتى نعمل هذه الاعمال التي يعني تؤدي بنا الى تقوى الله عز وجل، لننتفع بالقران ونهتدي به. هنا ربنا سبحانه وصف بقى المتقين بالعقائد والاعمال الباطنه والاعمال الظاهره، لان التقوى تتضمن ذلك الباطن والظاهر. اول صفه هنا عندنا الذين يؤمنون بالغيب، الايمان الباطن جوه يؤمن بايه؟ بالغيب، كل ما غاب عنا. طيب الايمان او حقيقه الايمان هو التصديق التام بما اخبرت به الرسل، وهذا التصديق هينبني عليه ايه؟ الانقياد، انقياد الجوارح. طيب الايمان مش بس الحاجه المحسوسه، احنا نشوف امور يعني امور بالحواس ندركها فنؤمن بيها، لك انا والله اللي شايف اؤمن بيه، اللي اعرفه كده وشايف واضح اؤمن بيه، لا. ايضا الايمان يتعلق بالامور الغيبيه. المؤمن يؤمن بالغيب الذي لا يراه ولا يشاهده، يؤمن به لان الله عز وجل اخبر به وكذلك رسوله اخبر بهذا الغيب، فاذا نؤمن به. ده الايمان اللي يميز بين المسلم والكافر، بانه تصديق مجرد لله ورسله، انا اصدق تصديق تام حتى وان لم ارى. فالمؤمن يؤمن بكل ما اخبر الله به او اخبر به رسوله، سواء شاهده او لم يشاهده، حاجه شافها او حاجه ما شافهاش، وسواء فهمه وعقله او لم يهتدي اليه عقله وفهمه. لسه العقل والفهم لم يستوعب هذه الامور او امور بعيده، زي ايه؟ صفات الله سبحانه وتعالى لا نعلم كيفيتها، عقولنا لا تحيط بها علما، لا نستطيع. لكن انا اؤمن بها واصدقها، كيفيتها اكلها الى الله عز وجل. ده غيب لا اعلمه لا اراه، ولكن اؤمن واصدق بما اخبر الله عز وجل به عن نفسه. وكذلك الجنه النار، اؤمن واصدق انه توجد جنه بصفاتها كذا وكذا وكذا، واسال الله ان نسال الله ان اكون من اهلها، واعلم انه توجد نار وهي عذاب الله عز وجل وفيها كذا وكذا كما اخبر الله عز وجل الملائكه كذا، ومن عذاب النار كذا وكذا. اؤمن واصدق واسال الله عز وجل يعني استعيذ بالله عز وجل منها. كذلك الامور الماضيه، اخبار الامم السابقه التي اتى ذكرها في القران واخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم. قصص السابقين، طب انا اعرفهم منين؟ كنت شفتها فين؟ لكن انا اصدق واؤمن بها. هذا الغيب الذي غاب عني، لان زي ما قلنا ايه؟ الغيب هو كل ما غاب عنا، حاجه لا نعلمها لا نراها لن نعرفها قبل ذلك. كذلك الامور المستقبليه التي اخبر عنها القران واخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم، سيحدث كذا وسيكون كذا وكذا، اؤمن بهذا واصدق. حتى وان لم يستوعب ذلك العقل، ولكن انا كمؤمنه عندي ايمان في قلبي اؤمن بهذا الغيب. ودي اول صفه يصف الله عز وجل بها المتقين في سوره البقره، انهم يؤمنون بالغيب. طيب الصفه اللي بعد كده، ويقيمون الصلاه. مهمه جدا جدا اقامه الصلاه، احنا مقصرين قوي في هذا الامر. الصلاه اللي هي راحة القلوب وقرة العين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عيني في الصلاة. عارفين قرة عيني يعني ايه؟ سعادتي وراحة بالي وراحة قلبي، بأجمل حاجة في حياتي. كنا بنتكلم عن الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظر الصلاة بعد الصلاة، فيقول ايه؟ أرحنا بها يا بلاد. سبحان الله العظيم، مش أرحنا منها؟ انت بقى الأذان يأذن مش عشان أصلي وأخلص، بقى أرفع اللي عليا الفرض اللي عليا، زي ما للأسف هو أغلب أحوال المسلمين كذلك يعني. يقول لك بس كده أصلي ركعتين عشان بقى خلصت اللي عليا. يلا قاعدة بقى متوضية ومستنية الأذان، مش عشان بقى هي مشتاقة يعني لمناجاة الله عز وجل، لا عشان هي عايزة بقى تصلي بقى وتخلص. خلاص بقى شلت الفرض عني، بقى استريحت، اقعد بقى ارجع اتكلم انام. لا لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان حاله مع الصلاه حال تاني خالص، وهو ده حال المؤمنين. كانوا اذا دخلوا الصلاه انفصلوا تماما عن من حولهم، عن الواقع اللي حواليهم، هم في عالم اخر، يناجوا الله عز وجل تركيز تام في الصلاه. عشان كده كانوا بيرتاحوا، قلوبهم ترتاح في الصلاه وينتظروها ويتشوقوا اليهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أرحنا بها يا بلاد، يعني أنت تأذن بقى عشان نرتاح قرة العين، نصلي لله عز وجل، نسجد لله عز وجل. سبحان الله العظيم، ربنا يرزقنا كده ويهدينا ويصحينا. طيب، ويقيمون الصلاة، لم يقل يفعلون الصلاة أو يأتون بالصلاة، لأنه لا يكفي فيها مجرد الإتيان بصورتها الظاهرة. مش مهم إن أنا إيه؟ أقف، أركع، أسجد، ها أنا اللي في التشهد، أسلم، لا لا، مش هو ده المقصود أبدا. إقامة الصلاة المقصود بها إيه؟ إقامتها ظاهرا. إزاي؟ بإتمام أركانها وواجباتها وشروطها. إن أنا بقى إيه؟ هأتي بالأركان والواجبات والشروط، تطهر للصلاة، هتجي بقى أسفل في الصلاة، طبعا هتدركوا بقى إن شاء الله تعالى في الفقه أركان والواجبات وشروط الصلاة، وأكيد إحنا نعرف يعني هذه الأمور، إن لم نكن نعرفها تفصيلا نعرفها إجمالا. طيب، وإقامتها أيضا باطنا، ده بالنسبة للظاهر، نتكلم بقى عن الباطن. إقامتها باطنا بحضور القلب فيها وتدبر ما نقول وما نفعل منها، هي دي بقى الصلاة اللي ربنا سبحانه وتعالى قال فيها إن الصلاة وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فعلا هي دي الصلاة اللي لو أنا فعلا أقمتها كما ينبغي بشروطها الظاهرة، إقامة ظاهرة وإقامة باطنة، هي فعلا تنهاني بقى عن الفحشاء والمنكر. واحد يخرج من الصلاة متطهر، خلاص بقى يعني يطرح ويبغض معصية الله عز وجل ويقبل على الطاعة. أي فواحش مش متقبلها أبدا، مش عشان يفعلها، لا، مش متقبل يشوفها ولا يسمعها. ليه؟ النفس تسمو بالصلاة، لأنه فعلا حق إقامة الصلاة كما ينبغي، مش مجرد ان هو يصلي وينقل الصلاة وحركات ويقوم ويقعد ويركع ويسجد وخلاص يسلم ودماغه في مليون حاجة وهو بيصلي. مشكلة كبيرة جدا، يعني الله أكبر بداية الصلاة، المفروض بقى يعني إيه الله أكبر؟ يعني أكبر من كل شيء في حياتك، أكبر من اهتماماتك، من همومك، من مشاغلك، من مشاكلك، من أولادك، من زوجك، من بيتك، أكبر من أي شيء. خلاص بقى أنا في الصلاة دلوقتي، سيبوني خلاص أناجي الله عز وجل، أنا منتبهة في الصلاة، مركزة، متدبرة، عارفة أنا بقرأ إيه، وعارفة ده سجود السهو ده بتيجي فيه أسئلة يا خبر أبيض كثيرة جدا جدا، بس عملت كذا عملت معرفش إيه. ماشي، هو إحنا عندنا تشريع والنبي صلى الله عليه وسلم 100 مرة عشان يشرع لينا، وآه الإنسان يسأل لكن هو ده الأصل عندك ولا إيه؟ على طول نفسي مش مركزه صليتي ركعتين ولا ثلاثه ولا سجدتي ولا ما سجدتيش ولا سجدت 4 مرات ولا ركعتي 5. سبحان الله العظيم، ليه؟ طول ما هي في الصلاه تفتكر كل حاجه نسيها، كل مواعيد هي نسيها، الحاجات اللي كانت شايلها بتدور عليها عرفت مكانها وهي بتصلي. ها مثلا كان ست تقول كذا في موقف فلاني وهي بتصلي، عرفت، افتكرت، تذكرت، هعمل كذا، هقول كذا، شرطي اشوف اللي بيحصل فعلا. يا منى سبحان الله العظيم، بيحصل ولا ما بيحصلش؟ والشيطان بقى مشكله كبيره جدا. فتيجي بقى تصلي انت مشغله بكذا حاجه وهمومك ومشاكلك وافراحك، وبعد خلصي بسرعه عشان ما اعرفش ايه، لا الاكل على النار، لا انا هخرج، لا عايزه اكلم فلانه في التليفون ده مستنياني، لا الولاد ما اعرفش بتعمل كذا، اذاكر بقى للولاد، احمي معرفش فلان، اعمل سبحان الله العظيم. هو كله في الصلاة؟ الصلاة دي اللي تديكي الطاقة عشان تكملي. يبقى المفروض انت في الصلاة بقى تحصلي على كل الخيرات والمنات عنها، يعني تخشعي وتتدبري وتصلي كما ينبغي بين يدي الله عز وجل، تستمتعي بالقرآن بتلاوة القرآن في القيام، وتستمتعي بالخضوع في الركوع لله عز وجل بالسجود، وأقرب ما تكوني إلى الله عز وجل بالدعاء في السجود، ودعاء مستجاب، يعني قريبة جدا من الله. تدعي جميل جدا، يعني إزاي تضيع منك اللحظات الجميلة الإيمانية دي اللي إحنا محتاجينها أصلا. هو المسلمين في ضنك من شوية يا جماعة، البيوت في هم من شوية، ما هو البعد عن الدين، البعد عن ربنا سبحانه وتعالى. هتجدي هجر القرآن، هتجدي نقر في الصلاة وعدم تركيز وعدم خشوع. طبعا لازم نكون فيه هم ومشاكل وضنك، لكن لو الإنسان فعلا استقام في هذه الأمور هتستقيم شيء، وهيستقيم بيته بفضل الله عز وجل. ربنا يهدينا ويصلحنا، احنا نتعلم عشان نعمل، نجاهد أنفسنا، نستعين بالله سبحانه وتعالى، وندعي ربنا: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. الدعاء ده رائع رائع، لا تتركوا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ايه ده كتير جدا، ان ربنا يرزقك اقامة الصلاة ويرزق اولادك وذرية من بعدك. ادعي باخلاص، استعيني بالله، استعيني بالله وتضرعي الى الله. نعم، يا رب انا ضعيفة ونفسي ضعيفة، اهدي لي نفسي، اهدي لي قلبي، واصرف عني الشيطان في صلاتي، وارزقني الاخلاص فيها والخشوع والتدبر. والذين جاهدوا فينا لنهدي انهم سبلنا. مع فعلا يقينك وجهادك يعني ودعائك، هتجد الامور هتنصلح كثيرا باذن الله تعالى، وده هينبني عليه صلاح كبير في حياتك. طبعا يعني والله سبحان الله، كل جزئيه في صفات المتقين عايزه يمكن حلقه منفصله. بس احنا بقى نعمل ايه؟ مستلزمين بقى بوقت ومستلزمين بمنهج، فيعني الحلقه مش عامه، احنا في دراسه اكاديميه، ولكن ده لا يمنع ان احنا نهذب انفسنا وننتفع بهذا الكلام، مش مجرد بس يلا يدرس يلا اقول كذا كذا وبعدين نيجي نمتحن نكتب اللي احنا عارفينه وبعدين نيجي نستقل نعرف نجاوب. لا، المهم ان احنا يا جماعه نلتزم بهذا الكلام ونغير من انفسنا ونربي انفسنا بالقران. طيب، يبقى احنا كده اتكلمنا عن الصفه الثانيه اللي هي ويقيمون الصلاه. فدي الصلاه احنا عارفين برضو او نعرف الصلاه، معنى الصلاه، الصلاه اللغة معناها في اللغة معناها اللغوي الدعاء. الله عز وجل يقول: وصلي عليهم إن الصلاة سكن لهم، يعني ادعوا لهم يا رسول الله. طيب، هي في الشرع أقوال وأفعال مخصوصة في أوقات مخصوصة تفتح بالتكبير. هي دي، ده هو ده معنى الصلاة. طيب، نيجي بقى على الصفة الثالثة بعد الإيمان بالغيب وبعد إقامة الصلاة: الإنفاق في سبيل الله. ومما رزقناهم ينفقون. خلي بالك هنا إيه؟ قال: ومما رزقناهم، فلم يقل مثلا ومن أموالهم، لا، ده رزق الله عز وجل، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي رزق. فده منا من الله لابد الإنسان ينتفع بها ويؤدي حقوق الله عز وجل فيها. هيدخل بقى في النفقة هنا، النفقات الواجبة زي الزكاة، وكذلك النفقة على الزوجة، على الأقارب، الأرحام، على الخدم اللي هم المماليك، وأيضا النفقات المستحبة، صدقات بجميع طرق الخير، أي صدقات، أي إنفاق من النفقات المستحبة. طيب، الله عز وجل قال: ومما رزقناهم ينفقون. ذكر النفقة ولم يذكر المنفق عليهم لكثرة أسبابه وتنوع أهله، زي ما قلنا ممكن يكون يعني قريب، ممكن يكون فقير محتاج بعيد، ممكن يكون انفاق يعني في بناء مسجد، انفاق في الجهاد في سبيل الله، أو ما شابه ذلك. ولأن النفقة قربة إلى الله عز وجل، وهنا ربنا سبحانه وتعالى قال ومما رزقناهم. مما أصلها إيه؟ من ما. طب من دي إيه؟ للتضعيف يعني من بعض ما رزقناهم. ليه يشبه المؤمنين؟ أنه سبحانه وتعالى لم يرد منهم إلا جزءا يسيرا من أموالهم، شيء غير ضار لهم ولا ثقيل عليهم، بل هم لا ينتفعوا بإنفاقه في سبيل الله، وكذلك ينتفع به المسلمين. زي ما قلنا في قوله تعالى رزقناهم إشارة إلى أن هذه الأموال التي بين أيدينا لم تحصل بقوة، بقوتنا نحن، وإنما هي رزق من الله عز وجل رزقنا إياه ونعمة أنعم بها علينا. فكما أنعم علينا بهذا الرزق وفضلنا على كثير من عباده، فشكر هذه النعمة بإخراج بعض ما أنعم به علينا لمواساة المسلمين المحتاجين والمعدمين. طيب خلي بالكم هنا الله عز وجل قال ايه؟ ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم من فضله. هتجد ان في كثير من الايات ربنا سبحانه وتعالى يقرن بين الصلاة والزكاة، دايما بتلاقيهم كتير قوي مقترنين ببعض، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. في القرآن هتجديها كتير. ليه؟ لماذا؟ لان الصلاة متضمنة الإخلاص للمعبود لله عز وجل، والزكاة والنفقة دي متضمنة للإحسان إلى عبيد الله عز وجل، وده عنوان سعادة العبد وإخلاصه للمعبود وسعيه في نفع الخلق. إنسان يخلص لله عز وجل ويسعى في نفع الخلق، يصلي لله ويستعين بذلك على إيه؟ على الطاعة، واستعينوا بالصبر والصلاة. لسه الآية دي جاية ونتكلم فيها كلام كتير جميل جدا نحن محتاجين كلنا. ده عنوان فلاح العبد ونجاحه وسعادته، ان هو يقيم الصلاة وينفق على عباد الله عز وجل وعلى أصحاب الحقوق. زي برضو مع عنوان شقاوة العبد عدم هذين الأمرين، فلا إخلاص ولا إحسان، ده إذا يبقى شقي، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال الله عز وجل والذين يؤمنون بما أنزل إليك، وهو إيه؟ القرآن بس والسنة. أنزل إليك تتضمن القرآن والسنة. طب إيه الدليل على كده؟ الله عز وجل يقول نزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. لسه ان شاء الله هتدرسوا ده في الاصول بالتفسير بالتفصيل مع ربنا، ان الذكر يشمل القران والسنه. يبقى هنا بما انزل اليك القران والسنه. النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا ينطق عن هوى، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، وكل ما يقوله وحي صلى الله عليه وسلم. طيب والذين يؤمنون بما أنزل إليك، المتقون بقى اللي احنا بنتكلم في صفاتهم، بيؤمنوا بجميع ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وجميع ما جاء به الرسول، ولا يفرقون بين بعض ما أنزل إليه فيؤمنون ببعضه ويكفرون ببعض. مش بقى ياخدوا والله ده مناسب جدا، طب كويس نعم ده نؤمن بده. طب حاجة تانية بقى مش على الهوى او مش عايزينها، لا معلش مش هنقف، خليه بقى على جنب، مش لازم ده. احنا نصلي بقى ونلبس الحجاب مثلا يعني، ونقدر الاذكار بقى، ويعني ندي صدقات وكل. طب شرع الله عز وجل نحكمه بقى في امورنا بحياتنا؟ لا لا معلش بقى، خلينا بقى نشوف ايه، خلي الدنيا تمشي. العبادة دي كده وصلاة وصوم زكاة حج عمرة اي حاجة تانية، ما تدخلش كل حاجة بقى فيها دين. مش ده مسلمين كتير بيقولوا؟ بس يا جماعة ما تدخلوش الدين في كل حاجة، وبعدين يجي يقول لك لا دين في السياسه ولا سياسه في الدين، انتوا بتتكلموا في ايه؟ هو ده يعني الدين هو منهاج الحياه، القران هو الدستور، هو ده اللي لابد ان نحتكم اليه. قال يا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ما هو القران هو الفرقان، ضاع مني فرقان، مفيش بصيره، خلاص اتخبط بقى، وقع بقى في معاصي وشهوات وظلمات، وافتكر بس ان انا كده ايه يعني من الناس المؤمنين، انا بقى حج بقى وعمره وصلاه، بعيده تماما عن تنفيذ اوامر الله وتشريعات الله واحكام الله في امور كثيره من حياتي. يبقى ازاي؟ يبقى ده اللي بيؤمن بعض ويترك البعض، او يكفر به كما يحدث يعني. اكيد احنا بنشوف الامور دي يعني، فلا نستغرب. وما أنزل من قبلك، الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. وما أنزل من قبلك ده يشمل الإيمان بالكتب إيه؟ السابقة، التوراة، الإنجيل، الزبور، ما ذكر لنا وما لم يذكر. نؤمن بكتب الله التي أنزلها على رسله، ما علمنا منه وما لم نعلم. هيتضمن الإيمان بالكتب والإيمان بالرسل وبما اشتملت عليه، خصوصا زي ما قلنا التوراة والإنجيل والزبور. وهذه خاصية المؤمنين، يؤمنون بجميع الكتب التي أنزلها الله بجميع الرسل، ولا يفرقون بين أحد منهم. طب إحنا نؤمن بالقرآن وبما فيه، ونعمل بآياته، ونؤمن بالكتب السابقة، ونصدق بها. هذه صفات المؤمنين. ثم قال الله عز وجل وبالآخرة هم يوقنون. نركز بقى عشان دي آخر جزئية هنذكرها اليوم، ودي آخر صفة ذكرت في هذه الآيات من صفات المتقين، اليقين بالآخرة، من أهم الأمور اليقين باليوم الآخر. تيقن أنه سيأتي يوم يجمع الله عز وجل فيه الخلق ويحاسبهم ويجازيهم، وإما إلى جنة وإما إلى نار، نسأل السلام. الآخرة اسم لما يكون بعد الموت. طب هنا خاصة بالذكر بعد العموم، لأن الإيمان باليوم الآخر هو أحد أركان الإيمان، زي ما قلنا إيه؟ يؤمنون الإيمان، هو أركان الإيمان إيه؟ الإيمان بالله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره. طيب يبقى هو أحد أركان الإيمان، وذكر الإيمان عندنا، والإيمان بالغيب لما اتكلمنا عنه، الغيب يوم القيامة والجنة والنار والحساب والجزاء وكل ده. طيب كان الآيات قبلها متضمنة لهذا المعنى، طب ليه ذكرها تاني؟ أو ليه خصها هنا بالذكر؟ ليه؟ لأنه الإيمان اليوم الآخر أعظم باعث على الرغبة والرهبة والعمل. هو ده اللي فعلا هيؤثر في قلوبنا، وهيجعل في قلوبنا رغبة ورهبة من الله عز وجل، خوف ورجاء. ولا يستغني المؤمن ابدا، ولا بد ان يكون في قلبه خوف ورجاء من الله عز وجل، ولا يطغى احدهما على الاخر. هو ده اللي بيحرك الانسان، هو ده اللي بيحرك المسلم، الخوف والرجاء. ولما نعرف ان انا هتحاسب وهجازى، ده اللي هيدفعني للعمل. انما لو انا الدنيا كده يعني ماشيه كده خلاص، واللي عايز بقى يعمل حاجه كويسه برافو عليه، واللي عايز يعمل حاجه وحشه ما براحته، فيش كتاب ولا جزاء. لا ده بالعكس، ده انا هتحاسب واجازى. دي فتره الله عز وجل جعلها لاختبار، الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا. الحياه الاحياء دي اختبار وامتحان، ايكم احسن عملا، وهينبني على ده ايه؟ جنه ونار. فهو ده اللي يحرك الانسان للعمل. وبالآخرة هم يوقنون، اليقين هو العلم التام الذي ليس فيه أدنى شك، الموجب للعمل، ما عنديش ادنى شك في الاول والاخر. وده هيستوجب ايه؟ العمل لابد. اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون. اولئك يعني الموصوفون بتلك الصفات الحميده صفات المتقين، هم دول بقى على هدايه من الله عز وجل، على هدى عظيم. واولئك هم المفلحون، هم دول الفائزين. هو ده الفلاح، مش حاجه تانيه ابدا. هو ده الفلاح والفوز. الفوز الفلاح هو ايه؟ الفوز المطلوب والنجاه من المرهوب. الفوز بالحاجه اللي بتمناها اللي بطلبها، وربنا سبحانه وتعالى يديني من الحاجه اللي انا خايفه منها. هو ده الانسان الفائز الفالح. هنا حصر الفلاح فيهم، لانه لا سبيل الى الفلاح الا بسلوك سبيلهم، وما عدا تلك السبيل فهي سبل الشقاء والهلاك والخسار عياذ بالله عز وجل. ولكن من اراد النجاه فليلزم هذا السبيل وليتصف بصفات المتقين. يعني نعمل بهذه الايات، وكل واحده تفتش في نفسها وتشوف يعني اين هي من الايمان بالغيب، اين هي من اقامه الصلاه، الانفاق في سبيل الله، ماذا عملت فيما رزقك الله عز وجل، الايمان بالقران والعمل به كله، واليقين باليوم الاخر الذي سيؤدي الى العمل الصالح. شوفي انت مقصره في ايه، شوفي يعني الصفات دي فعلا موجوده فيكي انت كمؤمنه ولا لا، هل احنا حققنا هذه الصفات فعلا في انفسنا؟ نستعين بالله عز وجل ونهذب انفسنا، وربنا سبحانه وتعالى ينفعنا بهذه الايات حتى نكون على هدايه من الله عز وجل، ونهد لنا الطريق سبحانه وتعالى، ونكون من المفلحين الفائزين السعداء في الدنيا والاخره. نكتفي بهذا القدر طبعا عشان اول محاضره واتكلمنا في مقدمه، فالنهارده بس يعني عشان ما تكتبوش كل مره ناخد خمس ايات عشان نخلص. النهارده بس اخذنا خمس ايات، ان شاء الله تعالى نخلص بعد ذلك. نكتفي بهذا القدر، ولو في ملزمه باذن الله تعالى مجمعه من التفاسير، من عده التفاسير دي ان شاء الله تنزل لكم. معلش يعني هو ايه يعني ما قدرناش ننزلها النهارده، ان شاء الله المشايخات هينزلوها لكم باذن الله تعالى. فيها الكلام اللي انا بقوله، وطبعا الشرح مهم جدا، لان في حاجات انا بشرحها مش موجوده في الملزمه. الحضور مهم عشان كله يبقى عارف، الملزمه بس مش هينفع، الحضور والسنه ده مهم. طبعا يعني الشرح مهم جدا، فنستعين بالله كده ونحضر ان شاء الله، ونركز كمان عشان ننتفع باذن الله تعالى. واللي ما حضرش او اللي ما قدرش او فاته شيء يسمع تسجيل. بصي امينة هم بينزلوا المحاضرات، المحاضرات دي بتبقى مسجله وتنزل بعد كده على صفحه المعهد، هتجد تسجيل يعني كامل لهذه المحاضره، فممكن بقى ساعتها ان شاء الله تسمعيه تركزي فيه. ولو عايز تكتبي حاجه، انا على فكره من الناس برضو اللي يحب ان انا لما اكون في اي مجلس عام معايا لازم قلم وورق، يعني احب ان انا برضو ايه اسجل بعض الامور اكتب. طبعا هيكون معاكي المزامه ان شاء الله تعالى، هتجدي بعض يعني الهوامش اللي بتحتاجي تكتبيها، بعض المعاني اللي توضح الكلمات اللي عندك. يعني ان شاء الله الامر يسير وسهل وجميل باذن الله تعالى، نستمتع ان شاء الله مع بعض في التفسير. مش هتبقى كده مجرد دراسه اكاديميه لا روح فيها، لا هيبقى يعني هيبقى تفسير وعقيده ورقائق وعمل وواجبات وامور كثيره ان شاء الله هننتفع بها باذن الله. امين يا رب واياك يا ربنا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمه الله.